بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إلافه الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 2740 من الهجرة في منطقة بيان، وتحتوي هذه الدورة على شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للمقدسي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إلافه الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 2740 من الهجرة في منطقة بيان، وتحتوي هذه الدورة على شرح كتاب الحج من عمدة الفقه للمقدسي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول. درسنا بالأمس كتاب الصيام، فكيف يثبت الشهر، كيف يثبت شهر رمضان؟ نعم، إما بإكمال شعبان كم 30 يوما، وإما برؤية الهلال قبل ذلك. هو رؤية الهلال بشهادة عدلين، هي رؤية الهلال بشهادة عدلين. طيب يا شيخ عادل، كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له؟ هناك من يرى أنه إذا كان غيم أو قسر كما اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو مشهور المذهب، أنه إذا كان غيم أو قسر، شو معنى قسر أول شيء؟ نفس اليوم، صحيح. إذا كان غيم أو قسر يقول فاقدروا، لا يقول أي ضيقوا عليه، مثل قدرنا عليه رزقه، يعني ضيقنا عليه. فكيف تجيب؟ يعني اقدروا لا تأتي بمعنى ضيقوا، ما تأتي، في لها معنى ثاني، ما هو؟ من التقدير، يعني تأتي اقدر من التقدير وتأتي من التضييق. طيب ما المراد هنا؟ ما الدليل على اختيارك هذا؟ لماذا اخترت هذا القول؟ ما الدليل عليه؟ نعم، انه جاء في حديث اخر فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30، فاكملوا عده شعبان 30. وخير من يفسر الكلام من؟ لا لا، صاحبه. خير من يفسر الكلام قائله، لان هو ادرى بمراده، هو ادرى بمراده، ويكون هو صلوات ربي وسلامه عليه فسر مراده من كلامه ذلك. طيب، نبدأ اليوم بكتاب الحج، يقال كتاب الحج وكتاب الحج، وهو مبني على القراءتين السبعيتين ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فيقال حج ويقال حج. طيب، وهو القصد، الحج هو القصد، والحج هنا هو قصد بيت الله أو قصد المناسك لأداء فريضة الحج في وقت معلوم، في وقت معلوم. طيب، الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لما نقول أركان الإسلام يعني إيش؟ أساسات والأعمدة التي يقوم عليها هذا الدين العظيم. أما فضل الحج فهذا أنتم تذكرونه، فما تعرفون من فضل الحج؟ من يعرف شيئا في فضل الحج؟ نعم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعد من يعرف؟ نعم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جميل. طيب، أما حكمه فقلنا إنه ركن من أركان الإسلام، وجوبه يجب مرة واحدة في العمر، يجب مرة واحدة في العمر ولو لحقه ردة. يعني لو أن إنسانا حج بيت الله ثم ارتد عن دين الله، نصح، ذكر، خوف بالنار، رغب في الجنة، أزيلت الشبهة التي علقت في ذهنه فرجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام، لا يطالب بالحج مرة ثانية. لماذا؟ لأن الحج واجب مرة واحدة في العمر وهو إيش؟ قد أده. لكن يستحب له، يستحب حتى لو لم يرتد، يستحب للإنسان أن يتابع بين الحج والعمرة، لكن القصد أن من حج بيت الله تبارك وتعالى مرة واحدة في عمره تكفيه هذه الحجة، حتى لو وقعت منه ردة فإنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية. شروط وجوبه، شوفوا العادة حنا متى نسأل السؤال اللي عليه الجائزة؟ آخر الدرس. الحين بسأل بأول الدرس، لكن الإجابة بآخر الدرس، تجاوبون بآخر الدرس. السؤال: ما الفرق بين شروط وجوب الحج وشروط صحته وشروط الإجزاء؟ ما الفرق؟ أو اذكر كيفك شروط وجوب الحج وشروط الإجزاء وشروط الصحة. شروط الوجوب وشروط الإجزاء وشروط الصحة. إذن في شروط للوجوب، في شروط للإجزاء، في شروط للصحة. أنتم معي ولا ضعتوا؟ أنا ما قلت شيء يا أخي. عدد أن في ثلاثة أنواع من الشروط، ثلاثة أنواع من الشروط، فانتبهوا لها لأن هذا سيكون السؤال اللي عليه الجائزة. طيب، شروط وجوبه: قال الإسلام، هذا الشرط الأول، يعني لا يجب إلا على المسلم. العقل، لا يجب إلا على العاقل. المجنون لا نقول له حج، شو نقول له؟ اعقل، لا تأذينا بس اعقل. طيب، الحرية، العبد لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على الحر. متى يجب على العبد؟ إذا صار حرا. نبي حج، كيف حياك الله، بس ما يجب عليك، ما يجب عليك. واضح؟ مثل المريض اللي يصوم، مريض يبي يصوم، قل ما يجب عليك الصوم، قال بصوم، قلنا كيف صوم إن شئت، لكنه لا يجب عليه. كذلك هنا، إذن الحرية شرط لوجوب الحج، لا يجب إلا على الأحرار. وأنا أريد أن أقف هنا قليلا. أيهما أفضل، الذكر أو الأنثى؟ خايفين؟ خايفين؟ جاوبوا، من أفضل، الذكر أو الأنثى؟ الذكر أفضل. شو صالح توجه ما صلى السنة بيجاوب زين. الذكر أفضل لقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذا الذكر أفضل من الأنثى. طيب أي أفضل، الأنبياء أو سائر البشر؟ جيد. أي أفضل، الرسل ولا الأنبياء؟ الرسل أفضل من الأنبياء. طيب أي أفضل الرسل؟ أولو العزم. من أفضلهم؟ ممتاز. من أفضل، الأحرار أو العبيد؟ أحرار. ممتاز. الله سبحانه وتعالى لما يفضل جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن إن أكرمكم عند الله، إن الله سبحانه لما يفضل ما يفضل لأن هذا ابن فلان أو لأن هذا فلان. الله سبحانه وتعالى عندما يفضل الناس كلهم عبيد له، ولا لا؟ كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى. فلما يفضل الله تبارك وتعالى يزيد مع التفضيل التكليف. يقول أهل العلم زيادة التفضيل زيادة في التكليف، زيادة التفضيل زيادة في التكليف. ولذلك الرسل مكلفون أكثر من الأنبياء. عندما تأتي إلى تعريف النبي والرسول شو يقولون؟ يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بينما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذن كلف أكثر ولا لا؟ كلف أكثر. أولو العزم من الرسل لماذا لقبوا بهذا اللقب أو سموا بهذا الاسم أولو العزم؟ تعبوا أكثر وبذلوا أكثر. انظر إلى سيرة إبراهيم، إلى سيرة موسى، إلى سيرة نوح، إلى سيرة محمد، إلى سيرة عيسى. مع أن عيسى أقلهم سيرة، لكن عيسى لم تنتهي مهمته، بعد سيكمل، سينزل في آخر الزمان ويكمل الرسالة. صحيح ولا لا؟ إذن هؤلاء الرسل والعزم الرسل فضلوا بماذا؟ مع زيادة التكليف. وسيدنا محمد أكثرهم تكليفا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صار أكثر. والرجال مكلفون أكثر من النساء. أنت مأمور بالجهاد، المرأة غير مأمورة بالجهاد. أنت تخرج إلى صلاة الفجر في البرد في الحر في الليل، المرأة لا تخرج. أنت تخرج للدعوة إلى الله، المرأة لا تخرج. فزيادة التكليف زيادة التشريف، زيادة إيش؟ زيادة التكليف. والحر لما فضل على العبد زيد عليه بالتكليف، تجب عليه صلاة الجمعة، تجب عليه صلاة الجماعة، يجب عليه الحج، يجب عليه الجهاد، كل هذا لا يجب على العبد. فإذا زاد الشرف زاد معه إيش؟ التكليف. فهنا نرى أن الحج لا يجب على العبد لأن الله أنقص منه التكليف. الآن ما أدري تذكرون ولا لا، لأن هذا كان في العام الماضي، شروط صحة الصلاة من يذكرها؟ شروط صحة الصلاة، من يعد لنا شروط صحة الصلاة؟ يلا بليز. الإسلام، العقل، الطهارة من الحدثين، ستر العورة. بس أبي هذا يعني ستر العورة. من يذكر لنا عورة الحرة في الصلاة؟ عورة الحرة في الصلاة كلها إلا وجهها، وقيل الكفان. طيب وعورة الأمة في الصلاة من السرة إلى الركبة. فهنا نجد أن الحرة لما كانت أفضل من الأمة زيد عليها بالتكليف، ولما كانت الأمة أقل من الحرة خفف عنها. يعني لو صلت الأمة كاشفة شعرها صلاة صحيحة، بينما الحرة لو صلت تكشف شعرها صلاتها ما تصح. واضح؟ إذن الحرية عندما نقول الحرية لما يكون الإنسان عبدا يخفف عنه بالتكليف، ومن هذا الحج. فالحج يجب على الحر ولا يجب على العبد حتى يكون حرا. طيب إذن الحرية. الرابع البلوغ. فغير البالغ لا يجب عليه الحج، لا يجب الحج على غير البالغ، وإنما يجب على البالغ. الاستطاعة. غير المستطيع لا يجب عليه الحج وإنما يجب على المستطيع. المحرم للمرأة التي لا تجد المحرم لا يجب عليها الحج، وإنما يجب الحج على من تجد محرما. واضح الصورة؟ جيد. من يعيد شروط وجوب الحج حتى لو قرأ؟ نعم. الإسلام، العقل، يصير الطالع كيف ستعطلنا، الحرية، البلوغ، المحرم للمرأة، الاستطاعة. طيب، إذن هذه تسمى شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. دعونا نمسك هذه الشروط شرطا شرطا مرة ثانية، معلش سامحونا شوي بنطول عليكم هالمرة. طيب، الإسلام إذا لا يجب إلا على المسلم، هل يصح من غير المسلم؟ ما يصح. إذا من شروط الصحة أيضا الإسلام، لا يصح إلا من المسلم، صح ولا لا؟ إذا الإسلام شرط صحة. طيب مسلم لو حج يقبل منه حجه؟ يصح منه حجه المسلم لو حج؟ إذا شرط إجزاء. إذا الإسلام شرط صحة وشرط وجوب وشرط إجزاء، يجزئ يكفيه، يعني ما يحج مرة ثانية، ما يطالب بحج مرة ثانية. طيب العقل، شرط الوجوب العقل. إذا المجنون لو حج، المجنون هل نوجب عليه الحج؟ ممتاز. هل يصح الحج من المجنون؟ لا يصح. لو حج المجنون هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ إذا العقل أيضا إيش؟ شرط وجوب وشرط إجزاء وشرط صحة، ولا لا؟ لا، ها؟ أعيد، أقول العقل شرط وجوب شرط صحة، المجنون لو حج يصح حجه؟ ما يصح، ما له نية. طيب هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لو عقل بعدين يقول أنا حاج من أول، ما يسقط عنه الحج، واضح ولا لا؟ إذن الإسلام والعقل أنا شرطا إيش؟ صحة وجوب وإجزاء. الحرية، العبد هل يوجب عليه الحج؟ هل يقال للعبد حج؟ ما يقال له حج، واضح لا؟ طيب لو العبد حج يصح حجه؟ يصح حجه. طيب هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ يعني لو صار حر يقول له حج مرة ثانية، إذا لا يجزئ. إذا نقول الحرية شرط إيش؟ شرط صحة، شرط صحة، شرط وجوب وشرط إجزاء وليس شرط صحة. طيب البلوغ، لو أن طفلا حج هل نوجب عليه الحج أول شيء الطفل؟ لا نوجب عليه. طيب لو حج يصح منه الحج؟ المرأة لما رفعت الولد للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولكن أجر، إذن يصح منه الحج. هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا يجزي عن حجة الإسلام. إذن إذا بلغ نقول له إيش؟ حج مرة ثانية، حج مرة ثانية. أنا حاج، جزاك الله خير لك أجر، بس حج مرة ثانية، حجة الإسلام الآن تطالب بالحج لأنك إيش؟ بلغته. طيب الاستطاعة، واحد ما الصبي البلوغ، يعني نفس الحرية البلوغ نفس الحرية، لو أن طفلا هل نوجب عليه الحج؟ مميزا لا نوجب عليه الحج، لكن لو حج يصح حجه. هل يجزي عن حجة الإسلام؟ ما يجزي، لو بلغ يحج مرة ثانية. طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حج، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حج. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ يصح لكنه إيش؟ لا يجزئ. طيب الاستطاعة، واحد ما يقدر، فقير ما عنده فلوس أو مريض، هل يجب عليه أن يحج؟ ها؟ ما يجب عليه أن يحج. ما نقول له؟ نقول الله تبارك وتعالى يقول ولله علينا حج البيت من استطاع، أنت لا تستطيع ما عليك شيء، استرح جزاك الله خير، لعل السنة القادمة، لعل السنة التي بعدها متى ما تيسر لك حج. افرض هذا الفقير أو هذا المريض راح الحج، تكلف وراح تسلف، ما في ناس تسلف وتروح الحج، في ناس تسلف، هذا تسلف وراح الحج. أو مريض تكلف وراح الحج، قال ولو مريض لكن الحج ما أقدر وراح حج، هل يجب عليه هو أصلا؟ لا. طيب لو حج يصح حجه؟ يجزئه؟ يجزئ عن حجة الإسلام. طيب المحرم للمرأة، امرأة ما عندها محرم هل يجب عليها الحج؟ لا يجب عليها الحج. طيب راحت وحجت، يا بنت الحلال ما عندك محرم، بحج ما عندي، شو اسوي؟ محرمي مو راضي يروح، مو راضي يحج، وانا بحج. قلنا يا بنت الحلال ما عليك حج، السريح لنا يصير عندك محرم. قال تبر وراحت. هل كان يجب عليها قبل ان تذهب؟ ما كان. طيب لو ذهبت يصح حجها؟ ها يصح حجها. طيب هل تسقط عنها حجة الاسلام؟ نعم تسقط عنها حجة الاسلام. اذا نخلص من هذا الى ان الاسلام والعقل ها وجوب وصحة واجزاء. ممتاز. طيب الحرية والبلوغ شرط وجوب شرط صحة فقط، يصح فقط، قصدك ما يصح، ما يجزئ ولا يجب، لا يجزئ ولا يجب، لا يجزئ ولا يجب. بالنسبة للحري، بالنسبة للعبد والصبي، الاستطاعة قلنا ايش؟ يصح ويجزئ ولكنه ايش؟ لا يجب. طيب ما معنى الاستطاعة؟ يقول أهل العلم الاستطاعة هي أربعة أمور. أول شيء أمن الطريق. ها؟ ما فهمت الأول؟ الآن شروط الوجوب واضحة؟ واضحة؟ طيب خلنا نتكلم عن شروط صحة الحج. ما شروط صحة الحج؟ الإسلام والعقل، شروط صحة الحج. إذن يصح الحج ولو كان إيش؟ عبدا، ولو كان صبيا، وإن كان لا يستطيع، وإن كان ما فيه محرم. طيب شروط الإجزاء الإسلام والعقل والحرية والبلوغ. خلاص قفل عبد الرحمن ماشي. طيب الآن شروط الوجوب عارفها واضحة. طيب شروط صحة الحج حتى يصح حجي أنا كنا مسلما عاقلا، حتى لو كنت عبد يصح حجي؟ عبد ما يصح حجه؟ ليش ما يصح؟ إن حجه باطل؟ لا صحيح، بس ما يجزئ عن حجة الإسلام. حج العبد صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. قفلت قم صر ركعتين أبو عبد الرحمن ولا توضح خلاص صلات خلاص. طيب اذا هذه شروط الصحة وشروط الاجزاء وشروط الوجوب. هو بعد هذا ما يبي الهدية فعشان شيء مو قادر يجمع. طيب الاستطاعة ما مفهوم الاستطاعة؟ قالوا مفهوم الاستطاعة امن الطريق. لو كان الطريق غير امن فانا غير مستطيع. عاقل بالغ حر كل الشروط موجودة. طيب لكن الطريق غير آمن في قطاع طرق، طيب لا يجب علي الحج. لماذا؟ غير مستطيع، لأن مفهوم الاستطاعة شنو؟ أمن الطريق. ومفهوم الاستطاعة كذلك إيش؟ صحة البدن. ومفهوم الاستطاعة أني أجد إيش؟ راحلة توصلني. واحد يقول لا يا أخي حج مشي، ما أنا ملزوم حج مشي. واضح؟ ما يجب علي أنا حج ماشي، أنت بتحج مشي كيفك، بس ما يجب عليك، لا يجب عليك. الرابع الزاد، أن يكون معي الزاد. ولذلك لما جاء أهل اليمن ولم يأخذوا معهم زادا وداخلوا مكة بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون، نحن المتوكلون على الله تبارك وتعالى، فلما دخلوا مكة جاعوا. اليوم صبروا وباكر صبروا ثلاث يوم صبروا بعدين شنو؟ جاعوا ما عندهم زاد، فصاروا شنو؟ يطلبون من الناس، يطلبون من الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أخي توكل على الله لكن أيضا إيش؟ يبذل الأسباب. فلا تقول نحن متوكلون بعدين تروح تطلبون من الناس، ما تقدر تصبر، لم تحتاج أول سالي إيش؟ ستحتاج. لذلك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا الإنسان أيضا لا يجب عليه الحج حتى يتزوج، حتى يتزوج، فإن كان ما عنده زاد لا يجب عليه، وإنما يجي إذا اجتمعت هذه الأربع فنقول هذا هو المستطيع. نعم. أمن الطريق والصحة والراحلة والزاد. نعود إلى شروط الوجوب بالنسبة للمحرم. قلنا من شروط الوجوب المحرم بالنسبة للمرأة. ما هو المحرم؟ المحرم قال أهل العلم إما أن يكون زوجا وإما أن يكون من تحرم عليه على التأبيد، هذا هو المحرم. المحرم واحد من اثنين، إما زوج وإما من تحرم عليه على التأبيد. شنو على التأبيد؟ إلى الأبد، إلا واحد. هل واحد هذا بس؟ من يعرفه؟ الملاعن. الملاعن إذا فرضنا أن رجلا يعني اتهم امرأته بالزنا، يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم طيب وليس لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله أن غضب الله على أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه يسمونها إيش؟ ملاعنة، يسمونها ملاعنة. فإذا لاعن الزوج زوجته اتهمها بالزنا ولاعنها طيب ولاعنته يفصل بينهما وتحرم عليه إلى الأبد، خلاص ما يجوز يعودان. لماذا؟ لأنها لعنه لعنها ولعنته، واضح ولا لا؟ فإذا يفصل بينهم، فهذه تحرم عليه على التأبيد لكن ما يصير محرم لها، لا يصير محرما لها. طيب إذا من هو المحرم بالنسبة للمرأة؟ إما أن يكون زوجا وإما أن يكون ممن تحرم عليه على التأبيد. أما المحرم المؤقت هذا التحريم المؤقت لا، هذا ما يكون محرما لها، صح ولا لا؟ المحرم التحريم المؤقت لا يكون محرما، يعني التي تحرم عليك مؤقتا لا تكون أنت محرما لها. أضرب لكم مثالا. طيب من فيكم الحين يصير يتزوج زوجتي؟ ما تحرم عليكم؟ تحرم عليكم كلكم. لماذا؟ مرتبطة برجل، صح ولا لا؟ إذا تحرم عليكم جميعا لكن هذا تحريم إيش؟ مؤقت. لو طلقتها أو مت عنها لها أن تتزوج واحدا آخر، صح ولا لا؟ هل يسمونه تحريم إيش؟ تحريم مؤقت. أخت زوجتي محرمة علي الآن لكن لو ماتت زوجتي أو طلقتها يجوز أن تزوج أختها، صح ولا لا؟ عثمان ما تزوج أم كلثوم ورقية أختين، صح ولا لا؟ هل يسمونه تحريم إيش؟ مؤقت. التحريم نوعان، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. التي تكون محرما لها هي التي تحرم عليك تحريما مؤبدا، التي تكون لها محرما هي التي تحرم عليك تحريما ايش؟ مؤبدا. يعني ما يصير واحد يروح العمرة ياخذ اخت زوجته معه، شلون تاخذ اخت زوجتك معك؟ قال محرم علي. طيب حتى زوجتي محرم عليك تاخذها بعد؟ اللي متزوج اربع حريم كلهم محرم له، كم محرم لهن، صح ولا لا؟ لأنه يحرم عليه أن يتزوج غير هؤلاء الأربع، فهذا يسمونه تحريم إيش؟ تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. فالتي تكون لها محرما التي تحرم عليك تحريما إيش؟ مؤبدا. طيب إما بنسب وإما بسبب، إما بنسب وإما بسبب. المحرم عليك بنسب سبع من النسوة اللاتي تحرم عليك بالنسب سب، احفظهن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. هؤلاء محرمات عليك بالنسب، مو النسب المصاهرة. احنا بعض الناس يقول زوج أختي يسميني نسيبي، هذا خطأ. زوج أختك صهرك، نسيبك من يجمعك وإياه نسب، يعني العائلة وحدة، الأب واحد، الجد واحد، هذا النسب، وجعلكم نسبا وصهرا. النسب غير الصهر. طيب إذن المحرمات عليك بسبب النسب سبع من النسوة: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. هؤلاء سبع من النسوة محرمات عليك بالنسب، كل واحدة من هؤلاء أنت محرم لها. يعني أمك أنت محرم لها، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، بنت أخيك، بنت أختك، بنت أختك، هؤلاء أي واحدة من هؤلاء السبع أنت محرم لها تحج معها. واضحة؟ طبعا طبعا كل هؤلاء وإن علت وإن سفلت يعني أمك أيضا جدتك أم أمك أم أبوك واضح لها وإن علت أختك أختك أختك أختك واضح لها لا طيب بنتك بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك كل هؤلاء إيش وإن نزلت عمتك عمتك عمة أبوك عمة أمك واضح لها لا أنت محرم لها خالتك خالة أمك خالة أبيك كذلك أنت محرم لا بنت أخيك بنت بنت أخيك ابن بنت أخيك بنت أختك بنت بنت أختك اللي أنت واضح لها لا كل هؤلاء إن علونا وإن نزلنا فأنت محرم لهن هؤلاء محرمات بماذا بالنسب واضح الصورة طيب ثم المحرمات بالسبب السبب سببان إما رضاع والمحرمات بالرضاع هن المحرمات بالنسب أمك أختك بنتك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك يعني أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب واضح؟ إذا الحين كم واحدة صار اللي أنت محرم لهن 14 شخص ولا 14 صنف 14 صنف طيب السبب الثاني المصاهرة في محرمات عليك بسبب المصاهرة محرمات عليك بسبب المصاهرة زوج متزوج أم زوجتك أنت محرم لها طيب إذن أم الزوجة أم الزوجة لو فرضنا أنك متزوج واحدة عندها أولاد أرملة ممكن ممكن طيب بنات الزوجة أيضا أنت محرم لها إذن أم الزوجة وبنت الزوجة أم الزوجة وبنت الزوجة هاتان إيش اثنتان زوجة أبيك غير أمك لو كان أبوك متزوج إيش أكثر من واحدة متزوج أمك متزوج غيرها زوجة أبيك أنت محرم لها وزوجة ابنك أنت محرم لها واضح إذن هؤلاء كم نسوة أربع ابن الزوج أبو الزوج زوج البنت زوج الأم إذا بالنسبة للمرأة ابن زوجها محرم مو ولدها ولد زوجها يعني من امرأة ثانية محرم لها واضح ولا واضح طيب أبو زوجها محرم لها أبو الزوج محرم لها اللي تقول لا يا عم أو يا خال واضح أبو زوجها محرم لها زوج بنتها محرم لها زوج الأم محرم لها زوج أمها محرم لها طبعا شرط الدخول وهذا خلوا في النكاح الآن بس الآن هؤلاء الأربع يعتبرون إيش محارم بسبب إيش المصاهرة محارم بسبب المصاهرة إذن المرأة إذا تبي تحج يا تحج معه أب ابن عم خال ابن أخ ابن أخت سواء بالنسب أو بالرضاع بالرضاع بالنسب أو بالرضاع ويجوز لها أن تحج معه والد زوجها أو ابن زوجها أو زوج بنتها صح زوج بنتها أو زوج أمها واضح ولا لا هل يسمونهم إيش المحارم بسبب مصاهرة في ها أربعة أم الزوجة لا أنت تعتبرها ذكورة تعتبرها إناث بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للرجل أربع وبالنسبة للمرأة أربعة بالنسبة للرجل أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن أصبر شيء طيب السؤال لك أيوة متزوج لا أنا واحد متزوج من متزوج لك سؤال الآن الوالد موجود الله يحفظه طيب زوجتك تغطى عن ابوك؟ ها؟ ايه؟ ما تغطى عنه. ليش؟ صح شغلهم؟ صح انه ما تغطى عنه؟ ليش؟ محرم لها. جيد. تغطى عنك؟ ما تغطى عنه. جيد. لو قدر انه طلقها. طلقها. وانقضت عدتها. تغطى عنك؟ تغطى عن ابوك؟ ما تغطى عن ابوه. قوي الاب ها؟ ما تغطى عنه. ليش؟ لان هذا تحريمه ايش؟ مؤبد. اما اخونا ايش؟ كان محرم ايش؟ مؤقت. الزوج محرم مؤقت. لو طلقها خلاص تحرم عليه بعد ذلك. ما يصير يطالعها. ما يصير محرم لها. ما يصير يسافر معاها. لكن ابوه يسافر معاها. طلقتها يقول ما انا منك. ابوك لا. ابوك ما طلقها. واضح؟ انت طلقت ابوك ما طلق. ونفس الشيء الولد مع زوجة الاب. لو الاب طلق زوجته الولد يصير محرم لها. واضح الصورة ان شاء الله. تفضل. هذه هي؟ زين الحمد لله. طيب اذا هذا بالنسبة لشرط المحرم للمرأة. اذا شروط صحة الحج الاسلام والعقل قالوا والتمييز. هذه كلمة التمييز فيها خلاف بين أهل العلم. هل يشترط لصحة الحج أن يكون مميزا أو يصح الحج من غير المميز؟ المميز اللي يفهم يعني بست سنين سبع سنين دون البلوغ. لم يبلغ لكنه يفهم. قالوا هذا يصح حج لأنه له نية له قصد. يعني الآن مثلا عبد الله أيوه تكيف شو اسمك أنت علي قلت لك عبد الله شكلك طالعني حسبت اسمك عبد الله حسب شكيتك الان علي كم عمرك علي 12 شوف شوف صدتك طيب الان علي عمره 12 سنه انا بساله سؤال الحين تجاوبني علي ها ليش تصلي تصلي ولا شيء ليش تصلي ها علشان الأجر طيب يصلي علشان الأجر حجيت علي طيب لو قال لك إيش معنى الحج تروح أبوك وأمك وتجيب يروحون الحج وبيأخذونك معهم تروح ها ليش ليش تروح تعود ما في عادي عشان الأجر إذن علي له نية كسب الأجر ونيته صحيحة علي طبعا تصدقت بحياته دفعت مرة حق فقير ولا شيء ولا كذا ليش دفعت أيضا تبي الأجر إذا له نية له إيش له نية له نية وله قصد وإن كان غير بالغ واضح له لكن له نية فهل يسمونه إيش مميز يسمونه إيش مميز أي يستطيع أن يميز العبادة بين التي يريدها لله والتي ليست لله لكن سعال أبو أربع سنين أبو ثلاث سنين وين ولد زياد المدينة كل يوم هني وين زياد ما جاء وينه أهلا وسهلا كم عمرك لا أنت كبير اقعد نبي واحد صغير أبو أربع سنين أبو ثلاث سنين تبي زين أبو أربع سنين أو ثلاث سنين هذا لما تقول له حقا تروح المسجد وناسة حطون كاكاو يقول شنو واضح لا مو بالغ قضية أجر وما أجر الصلاة وهذا بالعكس ما يؤمر بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع معناه دون السبع إيش ما يقال للصل ولا شيء لماذا ليس له قصد ولا له نية ولا له فهم واضح ولا لا فبعض أهل العلم قال إذا يشترط لصحة الحج أن يكون مميزا مميز صحيح غير بالغ لكن له نية له قصد فلذلك قالوا من شروط صحة الحج أن يكون على الأقل إيش مميزا وقال بعض أهل حتى التمييز لا يشترط ما شاء الله حتى التمييز لا يشترط قالوا لماذا قال لأن المرأة رفعت صغيرا لها رضيعا قالت يرفع لهذا حد قال نعم ولك أجر فلم يشترط إيش التمييز لم يشترط التمييز طيب قال رسول الله أيما صبي حج ثم بلغ فلا حجة أخرى أيما عبد الحج ثم عتق ولا حجة أخرى قلنا هذا الحديث قال تسقط حجة الإسلام عن العبد الصبي إذا أدرك وعرف مع الحرية والبلوغ انتبهوا الآن عبد حج، حجه يصح؟ العبد اللي يقول العبد يصح حجه يرفع يده. زين أشكو أنتم معي عيال نزلوا زين. طيب حجه هذا هل يجزئ عن حجة الإسلام مع قول النبي وأيما عبد حج ثم اعتقد عليه حجة أخرى؟ إذن لا تسقط عنه حجة الحج الفرض، لا يسقط عنه، يبقى في ذمته. يا جماعة الخير هذا عبد اسمه مرزوق، شو اسمه؟ مرزوق، راح مع سيده للحج. يوم وصلوا عرفة زين قبل الظهر مثلا قاعدين مع عرفة ينتظرون دخول وقت الزوال، فصلوا الظهر والعصر وبعدين يبدأ ايش الدعاء ولا لا؟ هنا فجاء حق سيده قال يا فلان، قال نعم، قال انت الان ايش حق حاج؟ قال ابي الاجر، قال الا ادلك على اجر اعظم من هذا؟ قال اعتقني في سبيل الله ولك في هذا اجر عظيم، ولك في كل عضو تعتقه مني الله يعتق منك عضوا يوم القيامه. وبدا يقص عليه زين كذا وكذا وفي اجر في هذا، قال لي بس كذا خاف المراه ما ترضى، قال كذا حاول تقنعها، المهم لعب براسه، قال له روح انت حر في سبيل الله. واضح؟ إذن أين اعتق العبد الآن؟ في عرفة، والنبي يقول الحج عرفة، يعني من أدرك عرفة قد أدرك الحج، فاعتقه في عرفة. قال العبد خلاص هذه حجة الإسلام، تجزئ عن حجة الإسلام؟ اللي يقول تجزئ يرفع يده خلنا نشوف. نعم تجزئ، لماذا؟ لأن الحج عرفة، الحج عرفة. فإذا عتق العبد في عرفة أو عتق أو بلغ الصبي في عرفة، يعني أدرك عرفة وهو بالغ، فحجه إيش؟ صحيح. واضح؟ زين شفتوا مرزوق؟ مرزوق إيه؟ يوم قال له حر راح حق عبد ثاني اسمه سالم يبي حره، قال له سالم، قال لي بلي ماي، قال قوم انت، قال أنا حر انت عبد روح شرب الماي. قال شلون حر؟ قال اعتقني. قال صدق؟ قال والله صرت حر. شلون صرت حر؟ قصيت عليه. قلت له انا كيف؟ وقال لي صير روح حر. راح سالم حق سيده قال تكفى هذا صير حر، قال انجل انجل يا ولد هذا صير حر، لا معصي ما رضى. صلوا المغرب او قبل المغرب راحوا وين؟ ها مزدلفة. يوم صلوا مزدلفة طرش له نائب واسطة عضو مجلس أمة زين، طرشه قال كلم لي سيدي خلي يعتقني، فرح له قال ليش ما تعتقه وكذا وهذا فيه. قال والله انت احرجتني يعني ما عم طلبت مني شيء، قال كله واحد اعتقه في سبيل الله. نادى قال يلا حر، قال الحين احرج السفيدة انا الحين مزدلفة عرفة ايش يضل حج عرفة. جاء واحد قال يا خبل عرفة وقتها الى الفجر، ارجع الحين حق عرفة، المهم انه قبل الفجر ادرك عرفة وانت حر تسقط عنك حجة الاسلام. فرجع الى عرفة الساعة 10 بالليل 12 بالليل مثلا، وجلس فيها ربع ساعة زين، وشرب لسكان الشاي ورجع. يصح تسقط عن حجة الاسلام؟ تسقط عن حجة الاسلام لانه ادرك عرفة في وقته. واضح الصورة؟ انتم معي؟ جيد. يعني كم واحد صاروا احرار؟ منهم سالم ومرزوق. يوم صلوا الفجر في مزدلفة زين سالم ومرزوق راحوا حق خالد، خالد ايضا عبد ثالث بحرونه عبيد نحاسة زين، فراح حق خالد قالوا صرنا احرار. قال شلون؟ قال اعتقونا ولحقنا وخلصنا وكذا. راح خالد حق سيده الحين مرزوق وسالم صاروا حرار ليش ما تحرن؟ قال روح حر لوجه الله. قال الحمد لله. الضحى الساعة 10 وصلتي ولا يروح عرفة يوم العيد؟ قاعد بعرفة ساعة ورجع تجزع حجة الإسلام؟ ليش؟ خرج وقت عرفة، خرج وقته عرفة. إذن تسقط حجة الإسلام عن العبد والصبي إذا أدرك عرفة، أي وقت عرفة، أي وقت عرفة اللي هو قبل فجر يوم العيد، فإنها تسقط عنه محجة الإسلام. طيب واحد مات وما حج فيه، ناس تموت وما تحج، كثير مو كثير بس فيه في ناس تموت وما حجة لكنه مصلي بسمي وكذا، لكن تكاسل السنة الجاية السنة الجاية السنة الجاية السنة الجاية لين مات وما حج. مو شرط يموت عمره 90 سنة، ممكن ناس تموت عمره 25، ممكن أحد يموت عمره 30، المهم إنه مات وما حج وكان يقدر يحج وما حج، وترك مالا يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله قبل توزيع التركة. مات سين من الناس عمره 40 سنة، كم ترك؟ ترك 70,000 دينار. تعال حاج أبوكم؟ لا والله ما حج. كم تكلفة الحج؟ قالوا تكلفة الحج 500 دينار. قال شيل 500 دينار من التركة قبل ما توزع على الورثة، شيل 500 دينار. من يحج عنه؟ من يحج عنه ب500؟ قال سين من الناس قال أنا حج عنه، هذا 500 حج عن فلان، فيؤخذ من ماله لأداء حجة الإسلام. هذا من مات ولم يحج. طيب من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع الحج لنفسه، ما معنى هذا الكلام؟ الحين هذا اللي مات وما حج قال من يحج عني؟ من يحج عني؟ قام سلامة، قام سلامة قال أنا حج عنه، كم تدفعون لي؟ قال كم يكلف الحج؟ قال والله الحملة يأخذون 500 وأنا أبي 100 لي، بروح أحج عنه وهذا 100 لي، لا تفضل هذا 600 دينار. عطوا كم؟ 600 دينار. راح سلامة وصل الميقات، قال شو اسم أبوكم؟ قال أبونا اسمه علي. قال لبيك اللهم عن علي، واضح؟ نعم. وحج كمل الحج وخلص. يوم خلص وكمل الحج يا سلامة جاء سلامة قال جزاك الله خير يا سلامة حجيت عن أبونا، والله عادي حاضر. قال ما شاء الله سلامة كم مرة الحين حجيت؟ قال لا هذه أول مرة. قال نعم أول مرة. شلون أول مرة؟ قال أول مرة، يعني ما حجيت عن نفسك قبل؟ قال لا ما حجيت، هذا أول مرة أروح الحج. قال ما تصير حق أبونا، شو ما تصير؟ قلت أنا لبيك اللهم عن علي. قال لا إذا ما حجيت عن نفسك تقع إيش؟ تقع لك، لأن أول شيء تم الذنب بشنو؟ بنفسه، فتقع له، تقع له. والسنة الجاي حج عن أبوهم يبي 600 ثانية الحج ويعطونه. إذن من لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره. أول شيء الإنسان يبدأ بحج عن نفسه ثم إن شاء بعد ذلك حج عن غيره. هذه تقسيمة تنفعكم إن شاء الله تعالى، يمكن أبو عبد الرحمن يستوعبها إن شاء الله ويزول. الحج أو الناس في الحج ينقسمون إلى 5 أقسام. الأول لا يصح منه الحج، القسم الأول لا يصح منه الحج. من هو؟ الكافر. الكافر لا يصح منك، يصح ولو لم يباشر شيئا، الصبي غير المميز. يصح بالمباشرة ولا يجزى عن حجة الإسلام، من؟ العبد والصبي المميز. ممتاز. يصح بالمباشرة ويجزى ولا يجب، المرأة بدون محرم وغير المستطيع. ممتاز. طيب يصح ويجب ويجزئ، مسلم عاقل بالغ حر، مسلم حر بالغ مستطيع. واضح ولا لا؟ والله ابو عبد الرحمن اذا قلت لي الحين مو واضحه ترى مو زين لك. طيب في سؤال على هذا؟ تفضل. تكون بذمته عليه أن يحج من السنة القادمة أو يرجع لهم فلوسهم؟ لا يصح من الحج الكافر والمجنون. إيه؟ نعم. المجنون غير مميز؟ لا ما هو مجنون، هو ما هو مجنون. والمرأة التي قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم. اللي قبل هذه؟ نعم نعم. سم؟ لا لا يحج إلا عن العاجز أو الميت، العاجز عجز أبدي أو الميت، هذا الذي يحج عنه، أما الذي يستطيع يحج عن نفسه. طيب ما في سؤال شيء؟ نعم تفضل. ولم يترك مالا أولاده إن شاءوا يعني حججوا عنه أو حجوا عنه. أي نعم إن شاء الله. طيب بعد ذلك خلصتم الكتابة؟ انتظر. نعم مباشر يعني هو سعى وهو طاف وكذا، هذا اللي شايلينه على طول، شايلينه صغير غير مميز، بعض رضيع مثلا خاصة الأجانب ما عنده وين يودي ولده، عنده ولده ياخذون معاهم رضع، تروح في الحج شوف معاهم أحيانا رضع صغار وكذا. ايه سم والله ما اسمع عدل، عفوا الدين على الميت يقول أهل العلم، وهذا شرحناه أظن لما تكلمنا عن كتاب الجنائز لكن كله واحد ما حضرت يمكن إيه؟ لأن العام يقول أهل العلم الميت إذا مات تتعلق بتركته أربعة حقوق، إذا مات الميت تتعلق بتركته أربعة حقوق. أولا تكاليف الدفن من الكفن وشراء القبر وكذا إذا كان يحتاج إلى شراء قبر وغيره والطيب وغيره. الثاني الديون. الثالث الوصية. الرابع الورث. الورث آخر شيء. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون الخالق وديون المخلوق. ديون الخالق زكاة لم يخرجها، حج، نذر، هذه كلها ديون كفارة، هذه ديون الخالق تؤخذ من التركة. ودون المخلوق اللي الناس الطالبة أيضا تأخذ من التركة قبل أن توزع على الورثة. طيب إيه هذا يقولنا ديون العباد تقدم على ديون الخالق سبحانه وتعالى، لكن إذا التركة تيزي تسدد الجميع. لا اكتب. طيب المواقيت. المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، معلش كتبوها هنا دون ذكر وضع المواقيت. طيب أولها ذو الحليفة، الثاني الجحفة، الثالث قرن المنازل، الرابع ذات عرق، الخامس يلملم. هذه تسمى إيش؟ مواقيت الحج المكانية. مواقيت الحج المكانية. ذو الحليفة نعم إيه عن المدينة، هذا أبعد ميقات، يبعد عن مكة 420 كيلو، هذا أبعد ميقات. ثم بعده الجحفة، وهذا الميقات ما زال بعده الجحفة ويبعد عن مكة 250 كيلو تقريبا. وحاليا ما يحرم الناس من الجحفة، يحرمون من رابغ. رابغ عند الجحفة تماما، الآن الميقات رابغ وليس الجحفة. لو واحد يروح هناك مثلا يقول ودون الجحفة اتكاس على ذو تودي وين؟ رابغ. رابغ هو الميقات الآن، نفس يعني المحاذاة بمحاذاته تماما. طيب الثالث قرن المنازل اللي احنا نسميه السيل الكبير، قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير، هذا أيضا ميقات ويبعد عن مكة قريب من 100 كيلو. وبعدين ذات عرق ويسمى حاليا العقيق ويبعد عن مكة حول 70 كيلو. ثم يلملم ويسمى حاليا السعدية، يسمى السعدية ويبعد عن مكة تقريبا 70 كيلو. ذو الحليفة لأهل المدينة واللي جاء من طريق المدينة. الجحفة لمن يأتي من السودان ومصر وغيرها والشام، دائما يمر على الجحفة، يجون صوب البحر بعد يمر على الجحفة. قرن المنازل لأهل نجد، يمر على قرن المنازل اللي هو السيل الكبير. وذات عرق لأهل العراق ومن جاء من جهتها، ويلملم له السعودية لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم. هذه مواقيت خمسة. من يعرف وج؟ وج ما حد يعرف وج؟ وين سعد؟ يقول وين سعد؟ هذا هو سعد ها؟ وادي يحرمون منه، انت محرم منه شلون نسيت؟ ما حرمت من وجه ايه يسمونها وادي محرم اللي من الطائف. منو راح مكة من طريق الطائف؟ قبل كرة، لا قبل كرة. من ذهب إلى مكة من طريق الطائف؟ يرفعون يدينهم. من أحرمته؟ من السيل. من مكة عن طريق من الطائف إلى مكة من أحرمته؟ سيل، تروحون السيل؟ ها؟ ميقات الطائف اللي هو وج. ميقات الطائف هو وادي وج، أو يسمونه وادي محرم. في مسجد هناك يحرم الناس منه، ولا ما لاحظتوا؟ ونطلع طريق كرك، ها؟ فيه؟ طيب، هذا الوادي أيضا ميقات، هذا ميقات، لأن المواقيت ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي للتيسير على الناس، للتيسير على الناس، وإلا لو حاذيت أي ميقات، لو فرضنا، انتبهوا، بارك الله فيكم، لو فرضنا هذه الكعبة الآن، هذه مكة، طيب، هذه مكة، الآن الناس تجيها من كل الجهات. صحيح ولا لا؟ لأن هي وسط العالم الآن، فالناس تأتيها من كل الجهات. هذه مكة، هذا الميكروفون هذا، زين؟ هذه مكة الآن، تأتيها من هنا من هنا من هنا، صحيح؟ نعم. فهذه المواقيت هنا، هذا ميقات للحليفة، انتبهوا، هذه مسجلة للحليفة، هذه ميقات الجحفة، هذا ميقات ذات عرق، هذا ميقات يلملم، هذا ميقات القرن، قرن المنازل، واضح؟ طيب اللي يجي مني، اللي يجي من هنا، اللي يأتي بالنص، اللي يأتي من هنا، اللي يأتي من هنا، هل لازم يروح حق الميقات نفسه؟ المهم يحاذي، محاذاة للميقات، محاذاة للميقات. المهم لا تصير أنت في مكان أقرب إلى مكة من الميقات، لا تصير أنت في مكان أقرب إلى مكة من الميقات. من تصير في ميقات فلك إيش؟ فلك أن تحرم. ضعتم؟ ها؟ طيب أوضح لكم أكثر. اللي راح مكة عن طريق البر يرفع يده، عن طريق السيل، ممتاز، أكثركم. أنت الآن لا جيت عن طريق السيل، ما تجي على الشارع الرئيسي وبعدين تنزل اليمين للمسجد، صح ولا لا؟ ليش تنزل على اليمين للمسجد؟ تروح تسبح مثلا، تغتسل، تلبس إحرامك، واللي بيشتري إحرام واللي بيشتري النعال، عدو ولا لا؟ صحيح؟ طيب لو أن أناسا جاهزين أصلا، لابسين إحراماتهم ومتطيبين ومغتسلين، واضح؟ وجو، فلما جو على الشارع ما نزلوا يمين، ما راوا حق المسجد، وهم على الشارع قالوا لبيك اللهم عمره، يصير؟ طيب ما راحوا للميقات، حاذوا الميقات، حاذوا. لكن ما يمشي، يمشي لخمسين كيلو قدام وبعدين يقول ايش؟ لبيك اللهم عمره. ايش سوى الان؟ تجاوز الميقات. اذا هذا الذي احرم على الجار ايش سوى هذا على الشارع؟ حاذى الميقات. طبعا هذا الميقات هو يشوف، في واحد يمكن هذا الميقات هو ايش؟ ما يشوف. تصور واحد عنك عن يسار 20 كيلو او 50 كيلو او 100 كيلو، نفس الشيء، من هذا الميقات يحرم، واضح الان؟ طيب انت الان من اللي راح مكة عن طريق الطائرة يرفع يده، طيب شلون تحرمون؟ لا تقول لبيك اللهم عمره متى؟ الطيارة، صح ولا لا؟ ولا الطيارة تنزل على الميقات؟ ما تنزل على الميقات، ولا توقف عند الميقات، ولا تمزك الباراشوت على الميقات، وإنما عندما تكون الطائرة فوق الميقات تقريبا تقول أنت إيش؟ طيب أنت ما كنت على الميقات، وإنما إيش؟ حاذيت الميقات، حاذيت الميقات. وقد لا تمر الطائرة فوق الميقات، كنت تمر عنه إيش؟ 50 كيلو عن يساره أو عن يمينه، صحيح ولا لا؟ وأنت تقول إيش؟ لبيك اللهم عمره. أنت كيف أحرم؟ محاذاة للميقات. إذا ليس بالضرورة الإنسان يمر على الميقات، لأنه لا يتمكن كل الناس، لأن في كلفة على الناس حقيقة. إذا كل واحد يقول له ما تروح العمرة إلا تمر لازم على هذا الميقات، وإنما نقول إيش؟ على الميقات أو في محاذاة الميقات. واضح الصورة الآن؟ جيد. من منزله دون الميقات فميقاته من منزله. أهل جدة من يحرمون؟ من جدة. فكيف يحرمون من جدة؟ يحرمون من جدة، ليش؟ لأن جدة داخل الميقات، داخل الميقات. من كان داخل الميقات فيحرم من بيته، من كان داخل الميقات يحرم من بيته. طيب، من أحرم من المدينة؟ طيب، لما أحرمتم من المدينة من أين أحرمتم؟ من ذو الحليفة، صحيح؟ الإحرام من ذو الحليفة. كم تمشي من ذو الحليفة لمكة؟ مسجين حنا تعد كم؟ 420 كيلو تقريبا، صح ولا لا؟ تصور أنت خلال 420 كيلو ما تمر على المناطق، ما في بادية ساكنين، ها؟ في ناس ساكنة في الطريق. طيب هذول بيحرمون يرجعون المدينة ولا من بيوتهم يحرمون؟ من بيوتهم يحرمون. لماذا؟ لأنهم داخل الميقات. داخل إيش؟ داخل الميقات. طيب، من لم يكن طريقه على الميقات قلنا يحاذي أقرب المواقيت إليه. من جاوز الميقات، واحد جاوز الميقات، جاوز الميقات شلون؟ يعني لا، بس ليش اسمك محمود؟ محمود راح العمرة. رحت العمرة محمود ولا مرة؟ ممتاز. الآن محمود أول مرة يروح العمرة، أول مرة يروح العمرة، راح مشى بالسيارة مع أسرته، بوديكم العمرة. تعرف يا محمود؟ ما حاضر الدرس أنا، شو ما أعرف. المهم راح معهم العمرة، على طول دش مكة، قال يلا الحين يلا من الفندق احرموا وروح العمرة. ولا محمود محرم من الفندق، شو تسوي يا محمود؟ والميقات سيل كبير مريت، ليش ما حرمت من هناك؟ قلت فندق كنا أحسن شوي. شلون أحسن شوي؟ ما يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت تريد العمرة. قال لا ما يجوز. قلنا لا ما يجوز. شو الخير؟ الله أرجع إلى الميقات الآن. شنو؟ أرجع الميقات. أرجع الكويت ولا أرجع الميقات؟ أرجع الميقات يا محمود، اتق الله وارجع الميقات. هو الآن بين أمره، إما أن يسمع الكلام ويرجع الميقات. فإذا رجع إلى الميقات وصار خوش آدمي زين، يحرم من الميقات هو وأهله، ثم يعتمرون ولا شيء عليهم. واضحة؟ إذا محمود قال ماني راجع، واللي تبون تسوون سووه، يا ولد الحلال يرجع ماني راجع، نقول أنت ومن معك واللي عرفونك وجيرانكم وطوايفك، ها؟ كل واحد عليه دم، ولا بس هو من معه؟ هو من معه. نقول أنت ومن معك كل واحد عليه دم. ليش؟ لأنهم أحرموا بعد الميقات، لأنهم أحرموا بعد الميقات. طيب والإثم على محمود، لأنه هو اللي عاند. ذلك مساكين ما لهم دم ولا يستطيعون الرجوع ولا يستطيعون شيء، فهم عليهم دم وليس عليهم إثم، ومحمود عليه الدم وليس، لكن إن شاء الله يسمع كام ويرجع. إذن هذا لمن تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا، إذا رجع ليس عليه، وإذا لم يرجع عليه إثم، عليه إثم. إذا لم يرجع لا، الحين عرف خلاص صار متعمدا، عليه إثم وعليه دم. واضح الصورة؟ طيب، إذا كان متعمدا، المتعمد نفس اللي ناسه وبعدين عرف صار متعمدا. واضح الآن؟ إذن نعيدها مرة ثانية، من جاوز الميقات ولم يحرم إن رجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه دم. الإحرام قبل الميقات، واحد يدور الطلايب يروحون الحج من بيتهم، قال لبيك اللهم حجا، جاء انت صاحي من بيتكم لبيك اللهم حجا، ورانا 1300 كيلو لين نوصل الى السيل، كله تقعد بحرامك؟ ثانيا لا تحط طيب، لا واضح ولا لا؟ اذا من احرم من بيته لزمه، لازم، لكن هذا خلاف السنة. السنة يحرم من اين؟ من الميقات. اذا لو احرم الانسان قبل المثل، الحين بعض الناس خاصة اللي يحرم بالطائرة يحرمون من بيوتهم، بعضهم يحرم من المطار، بعضهم يحرم اول ما ركب الطائرة، كل هذا خطأ خلاف السنة. السنة ان تحرم عند الميقات، الا الطائرة لأن الطائرة سريعة وتمر على الميقات بسرعة فتحرم قبل الميقات بخمس دقائق بسبع دقائق مثلا باب الاحتياط، ولكن الأصل أن الإنسان يحرم أين؟ عند الميقات. فمن أحرم قبل الميقات فيقع إحرامه وينعقد حجه أو عمرته لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواقيت المكانية. بعد ذلك المواقيت الزمانية ثلاثة: شوال وذي القعدة وقيل ذي الحجة وقيل عشر من ذي الحجة. ما معنى مواقيت زمانية؟ احنا نحن بأي شهر؟ جماد الآخرة. بعمر جماد الآخرة جاء عند الميقات وقال لبيك اللهم حجا متمتعا بها إلى العمرة. لبيك اللهم حج متمتع به إلى العمرة. جينا احنا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، زين؟ أو لبيك اللهم حجا، جينا وعمر شو تسوي؟ اللي يقول بحج. نسوي الناس حج بشهر ذي الحجة، احنا شهر 6 حج بشهر 12 قدام 6 شهور يا ابو عمر. خير البر عاجله يا ابو عمر ذكر الله، ولا طلع ابو عمر توم تدين متحمس واضح ولا لا؟ واحرم بالحج من جماد الآخرة، واضح؟ قلنا يا ابو عمر ذكر الله وروح سوي عمره بس، زين؟ ارجع لاهلك، زين؟ وانتظر حتى يأتي الحج ثم بعد ذلك أحرم بالحج. لماذا؟ لأنه أحرم قبل دخول شهور الحج. الله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات. الأشهر المعلومات نص أهل العلم أنها شوال وذي القعدة وذي الحجة، أو عشر من ذي الحجة. جمادة منها؟ ولا رجب ولا شعبان ولا رمضان أبدا. إذن لا يمكن الإنسان أن يدخل في الحج إلا في أشهر الحج وهي ثلاثة. في هل عنده سؤال؟ نعم. يصوم عشرة أيام، من كان من وجب عليه دم ولم يجد يصوم عشرة أيام. الدم لأهل مكة، الدم لأهل مكة فقراء مكة. فهمت؟ رأيك توجه السؤال للجميع. يلا ارفع صوتك. نعم واضح السؤال. يقول من أين يحرم أهل مكة؟ هل يحرمون من بيوتهم أو يخرجون إلى المواقيت هكذا؟ نعم. ماذا عندك؟ يحرمون من مكة. مخالف؟ ها؟ موافق؟ لا أبي واحد ليش رفع يدك كذا؟ في فرق بين الحج والعمرة؟ من الحج للحج من بيته والعمرة الحل ولا المواقيت؟ الحل. نعم. من التنعيم الحج ولا العمرة؟ ولا الاثنين؟ الاثنين. عندك جواب ثاني؟ شنو؟ العمرة المسجد عائشة والحج من البيوت، يعني نفس الكلام بس انت قيدت بمسجد عائشة. في شيء جديد ولا بتأكد على أحد الأجوبة؟ قول. الحج من التنعيم والعمرة من بيوتهم، العكس حج والعمرة من البيوت. في إجابات جديدة؟ جيد. إذا استمعنا الآن إلى مجموعة إجابات. هناك من يقول من البيوت، حج وعمرة كله من بيته المكاوي أو المكي. طيب القول الثاني أن الحج من بيته والعمرة من الحل. القول الثالث العكس، العمرة من بيته والحج من الحل. القول الخامس العمرة من مسجد عائشة اللي هو التنعيم، والعمرة والحج من بيته. في قول غير في غير هذه الأقوال؟ طيب حتى تستوعب هذه المسألة أولا قال أهل العلم في الحج والعمرة لابد أن يجمع بين الحل والحرم، لابد أن يجمع الإنسان بالحج أو العمرة بين الحل والحرم، بين الحل والحرم في الحج والعمرة تجمع بين الحل والحرم. جيد، هذه مستوعبينها؟ طيب خلنا نشوف ما هو الحل وما هو الحرم. الحرم له حدود، الحرم له حدود، ليس فقط المسجد الحرام، هناك شيء اسمه حرم. الآن منى تعتبر من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفات من الحل، خارج الحرم تعتبر عرفات. إذا عندنا حرم وعندنا غير الحرم، غير الحرم شو يسمى؟ حل. حرم يعني حلال، حرم وحلال أو حرام وحلال. طيب أرض حرام وأرض حلال، لما نقول حرم يحرم الصيد فيها ولا تلتقط لقطتها، طيب ولا يختلى خلاها، طيب ولا يعضد شوكه. إذا الحرم له أحكام إيش؟ خاصة به، له أحكام خاصة. شوفون الحمام اللي بالحرم ما حد يجيسه ولا ينفره ولا هوش لعمر، من قلت هوش حق الحمام زين ولا يجيه أبدا، ليش؟ أنه في الحرم زين، لكن لما يطلع برا الحرم ماكو مشكلة، لكن أنت الآن في الحرم في عندك مشكلة، أنت داخل هذا المكان حرم يسمى. طيب الحرم له حدود، له إيش؟ له حدود من شمال وجنوب وشرق وغرب. طيب هذه الحدود يجب على الإنسان في حج أو عمرة أن يكون في حل وفي حرم أثناء عملية الحج أو أثناء عملية العمرة. العمرة وين مكانها؟ داخل المسجد، طواف وسعي وقص شعرك، صح ولا لا؟ لكن الحج عرفة، مزدلفة، منى، حرم، واضح ولا لا؟ في تنقل ولا في تنقل؟ في تنقل. طيب يروحون حرم محل ولا بس حرم؟ حرم محل. إذا يروحون عرفة، إذا الحج هو عملية الحج نفسها فيها حرم وه، لكن عملية العمرة ما فيها إلا حرم. فلذلك وقلنا أن الإنسان لابد في حجه وعمرته يجمع بين الحل والحرم. إذا أهل مكة إذا يبون يحجون منين يحرمون؟ ليش؟ لأن سيذهبون إلى الحل في عرفة، لكن إذا يبون يعتمرون نقول لا، أخرجوا من الحرم حتى تجمعوا بين الحل والحرم. طيب وين يروحون؟ نقول كيف؟ المهم اخرجوا من حدود الحرم. تبون تروحون التنعيم مسجد عائشة، هذا أقرب الحل 6 كيلو. تبون تروحون عرفة 12 كيلو أبعد شوي. تبون تروحون إلى أضاف 13 كيلو تقريبا تحرمون من هناك. تبون تروحون الحديبية 36 كيلو، كيفكم. المهم اخرج من حدود الحرم. فلذلك أنتم تشوفون إذا واحد بيعتمر هو جالس داخل مكة شو يسوي؟ يقول روح التنعيم أو يروح عرفة أو يروح حديبية أو يروح أضاه أو يروح أي مكان ثاني، المهم يخرج عن حدود الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم. وضحت الآن؟ ها؟ نعم. إذن من كان داخل مكة فإنه إذا أراد الحج فيحرم من بيته لأنه سيخرج إلى الحل، وإذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. نعم. يرجع إلى الميقات. لا لا، أي ميقات؟ يرجع إلى الميقات. أفرض جاي من طريق المدينة، ما نقول له روح المدينة، نقول روح للسيل مثلا. إيه، ممكن يرجع إلى ميقات. لا غير صحيح، غير صحيح. جدة تعتبر داخل المواقيت ولا تكون ميقاتا. جدة ليست ميقاتا وإنما هي داخل المواقيت. لابد أن نفرق بين المواقيت وبين الحل والحرم. يعني من المواقيت المدينة، من المواقيت السيل، هذا ليس حرما السيل. فلابد أن نفرق بين الحرم وبين المواقيت. بعض الناس يقول ارجع إلى الميقات، لا ارجع إلى الحل وليس إلى الميقات. لكن الذي تجاوز الميقات هذا اللي يقال له ايش؟ ارجع إلى الميقات. طيب نقرأ الأسئلة فقط. هذا سؤال غصب شبنا هذا. تفضل. طريقه ما يصير، لازم يحاذي ميقات. شلون يوصل إلى مكة؟ سيمر قطعا، يكون ميقات على يمينه على يساره، مش شرط يشوفه، ممكن بعيد عنه 100 كيلو، لكن لابد يحاذي ميقاتا، لابد، لا يمكن أبدا، لأن المواقيت دار مدار مكة. هنا طيب، ما حكم من نوى شراء إحرام من الميقات فلم يجد مكانا يشتري منه إحراما إلا بعد الميقات؟ هذا أظن لما نتكلم عن محظورات الإحرام يؤجل أحسن إلى محظورات الإحرام. ما حكم التأمين على أسواق الملابس؟ لا، من حج لغيره ولم يحج نفسه ولم يبلغ أهل الذي حج عنه فماذا على المتوفى؟ المتوفى ما على شيء، مثل واحد عطاك بسات ماله واتخذيته ولعبت فيها، هو ما على شيء، على كده. طيب كذلك هذا دام سلموه وأمنوه أن حج عن فلان وراح ولعب بالفلوس ما حج عنه، هو الذي يعني يحسب. من مات ولم يحج عنه، حج عنه من ماله، فإن كان فاسقا ومشهورا بفسقه ولا أحد يريد أن يحج عنه بمال، بس انتهى السؤال. يرسلون واحد ما يعرفه، يرسلون واحد ما يعرفه، يقول تعال عندنا واحد مات عليه حج، تفضل حج عنه، مو لازم يعرف أنه فاسق ولا كذا. طيب، ما الفرق بين الصحة مو الجزاء، الإجزاء؟ قلنا الصحة والإجزاء. الصحة قلنا يصح ولا يكفي عن حجة الإسلام، الإجزاء يعني يكفي عن حجة الإسلام، اللي هو الحر والعبد، الحر والصبي غير البالغ، هذول يصح منهم ولا يجزى عن حجة الإسلام. طيب، بعد ذلك الآن وصلنا إلى المواقيت، ها الآن بنحرم من الميقات، يريد الإنسان يحرم من الميقات. للإحرام سنن، للإحرام سنن، ثم سنن الإحرام. طيب، أولها التنظف. أول شيء تفعله لتحرم تتنظف، إذا كان في أوساخ على جسدك لا تزيلها أولا. ثانيا الاغتسال، الاغتسال سنة من سنن الإحرام. الثالث تجرد من المخيط، التجرد من المخيط، يعني يتجرد من المخيط عند إرادة الإحرام. التطيب، يتطيب يعني يضع الطيبة قبل الإحرام، يضع الطيبة على جسده، على شعره، على يديه، أي مكان في جسده. يصلي ركعتين، وهاتان ركعتان اختلف فيهما أهل العلم، فبعضهم خص هاتين الركعتين بالإحرام من المدينة خاصة، وبعض أهل العلم عمها في جميع المواقيت، يعني أي إنسان يحرم يصلي ركعتين تسمى سنة الإحرام. هذا خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله العالم أنه ما في سنة مؤكدة للإحرام، والأفضل يحرم الإنسان وقت صلاة، أفضل شيء يخرج من الخلاف في هذه المسألة. أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لو أحرم برداء أزرق أخضر أصفر بنفسجي خريطي ما فيها شيء، لكن الأفضل أن يكون أبيض، الأفضل أن يكون أبيض، لكن لو لبس غير الأبيض ما في شيء. أن يجهر بالنسك، يجهر يقول لبيك اللهم عمره، يقول بينه وبين نفسه اجهر في نسكك، إعلان النسك، وبعضهم يسميه إيش نية الحج، وهذا خطأ، هي ليست النية وإنما هي إيش تعيين النسك، تعيين النسك. يحرم بعد الركعتين مباشرة، يعني بعد ما يصلي ركعتين يحرم. التلبية والإكثار منها، يكثر من التلبية، من يحرم يكثر من التلبية إلى أن يدخل مكة. يشترط، الاشتراط اختلف فيه أهل العلم. أولا مفهوم الاشتراط، من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلا، من يعرف أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، الحارث، أبو طالب، العباس، أبو جهل أبو لهب أعمام حمزة الزبير حجل عقيل لا ولد عم عقيل أبو طالب قالوا المقوم الحارس قالوا الغيداق الفضل لا ولد العباس هذا قالوا ضرار عبد الكعبة طيب من أعمام النبي الزبير الزبير بن عبد المطلب غير الزبير بن العوام الزبير بن العوام ولد عمة النبي هذا خال الزبير بن العوام اللي هو الزبير بن عبد المطلب يصير خال الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عنده بنت عندك بنت من عنده بنت عندك بنت شو اسمها لا ليلى ساك تغير اسمها نسميها على اسم بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة هنا اسمها ضباعة شفيك تنضاك خلقك ها خير ان شاء الله طيب هذه اساميهم عرفتهم اسمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ضباعة كانت مريضة رضي الله عنها هي صحابية كانت مريضة رضي الله عنها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج تبي تحج معه قالت صلى الله إني يعني متعبة يعني وعكة مريضة فماذا ترى يعني أحج ولا ما أحج وهي مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي حجي واشترطي قالت ما أقول قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا الاشتراط هذا يسمى إيش الاشتراط فالإنسان إذا أراد الحج أو العمرة وشعر بمرض أو داش تهريب خاف تكون الشرطة إذا تكون الشرطة عرشون أو ممنوع يبون يحجوا خاصة الحين مثلا ممنوع اللي مع حملة نزرق نفسه زين فيشترط احتياطا يقول ماذا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني واضح لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فإن حبسني حابس ظرف طارئ إن صار ظرف طارئ مرض حادث سيارة منعوني من الدخول إن حبسني حابس أي حابس فمحلي محلي المقصود تحللي من إحرامي محلي بمعنى تحللي من إحرامي فمحلي حيث حبستني أي المكان الذي يحبس فيه أتحلل يا رب هل يسمونه إيش اشتراط فالنبي أرشد ضباعة إلى الاشتراط بعض أهل العلم قال إذا من سنن الحج أو العمرة أن الإنسان أثناء الإحرام يفعل ماذا يشترط وبعض أهل العلم هو الصحيح قال لا الذي يشترط ليش اللي حاس إنه في شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحج صلى الله عليه وسلم أربع مرات أحرم ولا مرة قال إيش فإن حبسني حابس ولا علم الصحابة وإنما علم ضباعة بالذات لماذا لظرفها هي التي جاءت واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وبينت له الوجع الذي عندها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي فالصحيح العلم عند الله تبارك وتعالى أن الاشتراط إنما هو لمن خافه أن يقع شيء فهذا الذي يشترط رفع الصوت للرجال يعني أثناء التلبية وأما النساء فتلبي بصوت منخفض وأما الرجل فهو الذي يرفع صوته للتلبية وأما أنواع النسك إن شاء الله تعالى فغدا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شنو لا تسأل لا طيب أنا الذي أسأل في هدايا عندنا الآن. طيب من يذكر لنا شروط الصحة وشروط الإجزاء وشروط الوجوب؟ يلا شروط الوجوب احسبوا لها يا شباب. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة والمحرم المرأة. سليم سليم ايش تبي تعطينا الآن؟ شروط الصحة الإسلام والعقل واختلاف التمييز. ممتاز موافقين. شروط الإجزاء شروط الإسلام والعقل والحرية والبلوغ موافقين. خير جزاك الله خير ماكو هدية. سلم الله يبارك فيك. بسم الله. طيب أنا أشوف هذه ولا الآن هذه أيضا ها؟ طيب السؤال الثاني من يذكر لنا المواقيت وبعدها عن مكة؟ يلا يا سيدي 400. تدرون كم 400؟ من 25. ايه طيب طيب نعم جيد جيد جيد. والله على وعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.